السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، هذه هي أخطر ليلة في العشر الأواخر من رمضان، ليلة 25 رمضان. في ناس ممكن تستغرب من الكلام ده ليه، يعني لأن دي الليلة الوحيدة اللي فيها نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنزل القرآن ل24 خلينا من رمضان. الله أكبر، 24 خلينا، يعني النهاردة 24 رمضان اهو، 24 خلينا يعني خلص 24، يعني النهاردة المغرب، يعني ليلة 25 رمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ان ليلة نزول القرآن، ان اول ليلة قدر في الامة كانت ليلة 25، اول ليلة قدر، اول مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بغار حراء وبقاله شهر وقعد وسط الجبال والظلمات يعني يتحنث لله وينظر في السماء ويبص لحقارة الدنيا والقوافل التجارية اللي معدية وهي قد النمل الصغير، الدنيا لا قيمة لها، ويبص على الكعبة من بعيد لان غار حراء بيجيب الكعبة من بعيد عليه الصلاة والسلام، وفي وسط الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يلاقي سيدنا جبريل متنزل ونور وبيعصر صدره وبيقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ باسم ربك. اول ليلة قدر في الاسلام كانت ليلة 25 رمضان. فطبعا يعني عشان كده المحدثين يعني كثير من المحدثين زي الشيخ الألباني رحمه الله كانوا على أن ليلة، الشيخ أبو عظيم بدوي، كانوا على أن ليلة القدر هي 25 رمضان. فطبعا يا جماعة دي حاجة خطيرة ومهمة ولازم ناخد بالنا من هذه الليلة جدا جدا جدا يا شباب. يعني الأمر ليس لعبة يا جماعة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا من امبارح ما بتكلمش غير عن كلمة احتسابا دي، لأن إيمانا يعني إيه قام إيمانا؟ يعني ما في واحد بيصوم عشان يخس، ما في واحدة بتطوف كتير حوالين الكعبة عشان تحرق سعرات وتخس او كله رياضة، لا، ايمانا عشانك يا رب. خلاص، يبقى من قام ليلة القدر ايمانا غفر له. يعني احتسابا، احتسابا دي كلمة فرح، قالك دي كلمة احساس التاجر ورايح صفقة كبيرة جدا، فهو محتسب ان الصفقة دي هتبقى نقلة عمر، هتبقى خطة عمر، الصفقة دي هتنقلني كادر تاني خالص خالص خالص. فالتاجر معتقد رايح فرحان، الصفقه دي هكسب لي منها 10 مليون 20 مليون والصفقه دي هتغير حياتي، واجيب شاليه هنا واجيب شقه هنا واجيب عربيه هنا واعمل هنا. هو بالظبط كده احساسك ليله القدر دي. الليله عارفين يعني ليله القدر يا شباب؟ الليله التي يكتب فيها اقدار السنه. يعني انت هتتجوزي السنه دي هتقدم لك عريس ولا لا؟ تتكتب في ليله القدر. انت هتشتغل السنه دي ولا لا؟ تتكتب في ليله القدر. انت السنه دي هيجي لك فلوس ولا لا؟ شغل جديد ولا لا؟ واقدار السنه هتكتب الليلة دي. فانت متخيل يعني ايه تفوز بليلة القدر؟ متخيل؟ عشان كده ما بنزل للشباب على القهوة هذه الايام بقول لهم: يا شباب الجوامع مليانة والقهوة مليانة. الله لما يطلع ليلة كتابة مقادير السنة يلاقي شباب قاعدين في القهوة وشباب قاعدين في الجامع، هيكتب الرزق لمين؟ هيكتب البركة لمين؟ هيكتب السعادة لمين؟ هيكتب الفرج لمين؟ يا جماعة الله هو اللي بينه كل شيء. ليلة القدر يعني ايمانا واحتسابا، احتساب يعني انك محتسب انك حاسبها صح. انا اللي حاسبها صح، دي صفقة خطة عمر. فانت داخل ليلة القدر محتسب خطة عمر، يا رب ده دي هتنقلني نقلة جبارة. انا اعرف ناس من هنا والله يا جماعة من مصر بيبعتوا للحرم يعملوا افطارات في الحرم. ليه؟ يقول لك ب100,000 تفطير صايم هناك في الحرم، وحاجات بسيطة عن مبالغ بسيطة، ولكن لهم ناس اصحابهم هناك. ولو ليلة القدر ضربي كمان في 60,000 ضعف او 90,000 ضعف. في ناس بتتاجر مع الله، انا اعرف ناس دلوقتي بتذبح ذبائح لله عشان تتقرب لله، ناس بتفطر صايمين في الليالي الوترية او غيرها. اعرف في ناس يا جماعة، في ناس شغالة احسن مني ومنك في ايه؟ احسن مني ومنك في ايه؟ الناس اللي شغالة في طاعة ربنا وشغالة في الجهد لدعوة ربنا، وفي ناس فجرة وفي ناس فجرت رمضان. والله العظيم انا بتكلم كلات يا شباب وانا قلبي مولع عليكم. ما انتوا شايفين المسلسلات، مسلسلات مين؟ انت فكرك ان انا قصدي على المناظر الاباحية في المسلسلات؟ رمضان، رمضان كان موسم انطلاق بناء الصحابة ونزول القرآن وبناء الحضارة الاسلامية، واعظم الغزوات الجهادية كانت في رمضان. دلوقتي رمضان عند الصهيونية العالمية وعند اذيالهم في الدول الاسلامية بقى موسم تضليل الامة. مسلسل حرب اليهود في رمضان اللي بيقولك ايه يعني اليهود ومن قالك انهم وحشين، مسلسل الحلاق في رمضان اللي جايب ناس ائمة صوفية، يعني والصوفية في صوفية يعني عباد، وفي ناس والعياذ بالله وصلوا في الحلول والاتحاد لآفاق مرعبة وبيصدرهم قدوات للأمة. مسلسل مقامات العشق في سوري في رمضان اللي بيتكلم عن ابن عربي، والاغنية بتاعت التتر بتاع المسلسل شعر ابن عربي اللي بيقول ان خلاص استوى عندي معبد الاوثان بالعبد قارئ التوراة بقارئ القرآن، خلاص كله بقى عندي واحد. تخيلوا يا جماعة دي النماذج اللي بتصدر للأمة، غير طبعا المناظر الإباحية والعري البشع اللي بقى في مسلسلات رمضان، غير البلطقة، غير تصدير الجريمة والعفو عن المجرمين. إلى أين نذهب يا شباب؟ أنت لو مخفتش على دينك الوقت أنت لا يراد لك، أنت لا تشكل الآن على المعصية، أنت تشكل على الكفر. الآن مسلسلات رمضان تصدر للأمة أن العدو ليس اليهود، العدو هو التيار الإسلامي، العدو هو اللي بيتكلموا في الدين، كل من يتكلم في الدين بقى هو العدو، بقى هو الإرهابي، بقى هو المتهم. أما اليهود فلم يعودوا أعداء، وأما الفجور فهو حرية، وأما المجرمين فهم ناس مغلوبة على أمرها. والممثل المصري المشهور اللي قتل 4 في المسلسل بتاع رمضان السنة دي، وتاجر في المخدرات وبيصنع استروكس، والتمثيلية جايبة أنه هو مظلوم يا جماعة وعنده مبادئ والمجتمع يعني ظلمه. إلى أين، ماذا يراد بكم؟ أنتوا عارفين الشيطان في فتنة الممات لما بيجي لك وأنت بتموت يقول لك، يمثل أن أبوك أو والدتك اللي مات ويقول لك أنا مت وعرفت أن النصرانية هي اللي صح أو اليهودية اللي صح. الشيطان عند الموت ما بيشكلش على المعصية، ويعني المعصية ربنا يغفلك، شكلك على الكفر والعياذ بالله. الآن أنتم لا يراد لكم المعصية، أنتم يراد لكم التضييع، تضييع الدين. هتسكت؟ قال عمر بن الخطاب: يعجبني الرجل إذا سيم خطة خصف أن يقول بملء فيه لا. لا، الوقت أنتم يراد أن يسام لكم خطة خصف، بيتخسف بكم الأرض يا شباب، تخسفوا الأرض. الماتش بتاع محمد صلاح ليلة 28 رمضان اللي لسه جاي، انت هيضيع عليك ليلة في العشر الاواخر، او بمعنى ادق في 7 الاواخر اللي هي اولى ليالي بليلة القدر. وخدوا بالكم ان السنة دي الليالي الزوجية اخطر من الليالي الفردية، لان السنة دي رمضان فلكان 29 يوم، والرسول صلى الله عليه وسلم عد ليلة القدر من الاخر مش من الاول، ده كلام مرعب لسه هنتكلم فيه مع بعض باذن الله. عارف يعني من الاخر؟ يعني بقت الليالي الوترية في لما رمضان بقى 29 يوم بقت هي الليالي الزوجية. انت متخيل؟ انا الكلام اللي بقولك ده خطورته شكلها ايه. فيجي في ليله من ارجى ليله ناتب ليله القدر والمباراه، كل واحد منهم ياخد الملايين في جيبه بعد ما لعبوا بقى في نهائي ابطال اوروبا ولا، وفي الاخر اللي خلص وحضرتك واقف لا عارف انت هتتجوز مين، ولا عارف هتشتغل ايه، ولا عارف رايح فين، ولا عارف جاي منين، ونفضل في المتاهه دي. لحد امتى هنفضل في المتاهه دي؟ النهارده يا شباب محدش يتكلم عن اخطر حدث النهارده هز تاريخ الارض كلها، النهارده ذكرى فتح القسطنطينيه، النهارده 29 مايو، 29 مايو من 566 سنة محمد الفاتح وعنده 21 سنة فتح القسطنطينية. حد بيتكلم؟ حد بيتكلم؟ انا الوقت الاعلان هو اعلان الموبايل، الممثل المغني الفاسد والمغنية بتاعت الكليبات الفجر، اعلانات مالية الشوارع هي قدامي وانا ماشي بالعربية. حد بيتكلم عن فتح القسطنطينية؟ محمد الفاتح فتحها وعنده 21 سنة. انت عندك كم سنة؟ انت عندك كم سنة؟ فتحها بعد 850 سنة من بشارة النبي لتفتحن القسطنطينية. الامة بعدتش 850 سنة يقولوا اه النبي وعد وما تنفذتش، وفين الوعد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وفين الوعود؟ الامة كانت مصدقة بعد 850 سنة اتحققت. النبي قال ان الدين راجع وان الاسلام وسيعود غريبا كما بدأ، هيعود وفي قمة الغربة. ومسلسلات رمضان كلها على الفسق اللي احنا شايفينه، والواقع على البعد اللي احنا شايفينه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وسيعود غريبا وفي قمة الغربة. الدين هيرجع ازاي؟ دي بتاعت ربنا، مش بتاعتي ومش بتاعتك ومش بتاعتك. فالدين رجع، والقسطنطينية بيقول لك دي من اخطر احداث التاريخ، فتح القسطنطينية عاصمة العالم فتحه عنده 21 سنة. عندك كم سنة؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه لنصر الدين ربنا؟ بعد الامبراطورية الرومانية سقطت بعد 1500 سنة، كانت القوة الاولى العظمى في العالم بعد 1500 سنة. مين قال لكم ان الغرب مش هيقع؟ مين قال لكم ان امريكا بكل الظلم والفساد وتصدير الفجور عبر هوليوود مش هتقع؟ مين قال لكم الكلام ده؟ يا جماعة عايزين نفوق. يعجبني الرجل اذا سيم خطة خصف ان يقول بملء فيه لا. انتم الان يراد بكم خطة خصف ان يتخسبوا مستقبلكم الارض، هتقولوا لا؟ ولا مش هتقدر تقولي لا، ولا ما انتش هتقدر. عايزين نفوق يا شباب، عايزين نفوق. انا بسأل الوقت كل مقدمي برامج الاعلامية في رمضان، تتكلموش عن فتح القسطنطينية ليه؟ تتكلموش عن حدث من اخطر الاحداث اللي غيرت تاريخ البشرية ليه؟ تتكلموش عن الانتصارات وتفهموا الشباب تاريخهم العظيم ليه؟ ما بترجعوش الامل للامة تاني وتكلموهم عن ان في يوم الان فتحنا عاصمة العالم، وان عاصمة العالم بلد اسلامية خالصة، وان دولة الاتراك اللي عاشت على الكفر 850 سنة بعد بعثة النبي عليه السلام الوقت كلها مسلمين. الدنيا ممكن تتقلب، الدنيا ممكن تتقلب. الحياة عاملة زي قطر، قطر بالدرجات التلاتة بتاعته، القطر بيروح السكة الاتجاه ده مرة وبيرجع الاتجاه العكس مرة، واللي كان في الاول بيبقى ورا، واللي كان في ورا بيبقى قدام، واللي كان في السمنسة هيفضل في السمنسة طول حياته، مش هيتغير عما هو فيه. اصمدوا يا شباب، وثقوا في دينكم، وثقوا في تاريخكم، وثقوا في حقيقتكم، وثقوا في حضارتكم. ربنا يبارك فيكم. مش عايزين ننسى بقى الهدف الاساسي بتاع المقطع دلوقتي، الليله، الفرحه الليله باذن الله سبحانه وتعالى. هذه الليله هي الليله الوحيده التي فيها حديث صحيح صريح عن الليله دي بالذات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن ل24 خلينا من رمضان، اي ليلة 25 رمضان. شدوا حيلكم واجتهدوا. لو انت بنتش معتكف افطر في بيتك واجري انت ومراتك وعيالك على بيت ربنا، ما ترجعوش غير بعد الفجر، لان الله سبحانه وتعالى يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. صابر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ربنا يبارك فيكم يا شباب. ندع ربنا بقى كده واحنا في الدقائق الاخيرة: اللهم يا رب العالمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام. رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر. اللهم انصرنا على اعداء الاسلام واعدائك يا رب. مكن للدعاة اليك، افتح قلوب الشباب للتوبة والاوبة اليك يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة. اللهم اعتق رقابنا الان من النار، اللهم اعتق رقابنا الان من النار. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.